في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد، فما زال حديثنا متصلا في شرح الحديث الثاني، وهو حديث مراتب الدين. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إلى نهاية الحديث. تكلمنا عن أركان الإيمان الخمسة، وكان الكلام فيها مجملا. اليوم نتكلم عن الركن الخامس أو الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إخواني، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ومعنى الإيمان بالقدر أن الإنسان يؤمن يقينا أن الله تبارك وتعالى قد علم أفعال العباد، قد علم أفعال العباد وقدرها وشاءها وخلقها قبل، يعني علمها وقدرها قبل أن يخلق، قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. الله جل وعلا قدر، علم، فكتب، فشاء، فخلق. هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها هي مراتب القدر. أن الله علم ما هو كائن من عباده وكتب ذلك، كتبه في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ، ثم كتبه في عمر الإنسان، ثم كتبه في سنته وعامه، ثم كتبها في يومه. ما هو القضاء والقدر؟ من أهل العلم من قال أن القضاء والقدر بمعنى واحد، ومنهم من قال بل يختلفان، والأصح أنهما يختلفان عند اجتماعهما. فالقضاء هو علم الله السابق، علمه السابق لما يحصل من، يعني لما يحصل من أعمال الخلق، علمه السابق. وأما القدر فهو وقوعه، يعني القضاء ما قضاه في الأجل، في يعني في سالف الزمان، ما قضاه في سابق علمه سبحانه. والقدر وقوعه، يعني وقوع هذا الفعل. يعني أضرب مثالا ليتضح. الله جل وعلا كتب في علمه، في كتابه، في اللوح المحفوظ أن فلانا سيولد، فلان سيولد. فإذا ولد فلان في الوقت الذي قدره الله له فهذا وقوع القدر. هناك قضاء وهنا قدر، وهناك من عكس، يعني هناك من أهل العلم من عكس القدر مكان القضاء. المهم الأمر يسير. الله تبارك وتعالى قدر فقضى، قدر في الأزل فقضى وقوعا في، يعني كل شيء في وقته. قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إخواني، الإيمان بالقضاء والقدر قلت من أركان الإيمان، وورد في ذلك يعني أدلة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني مقدر في علم الله عز وجل. إنا كل شيء خلقناه، كل شيء، كل من ألفاظ العموم. فما من شيء خلقه الله وقدره إلا هو في علم الله عز وجل. وكذلك قوله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني مقدرا معلوما. ومن السنة قوله يعني في حديث عمر الذي نحن في صدده، قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. بل حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر ورد لهذا السياق، ورد لهذا السياق. جاء بعض الناس إلى عبد الله بن عمر قالوا: ها هنا قوم يقولون إن الأمر أنف، يعني أعمال الناس الله لا يعلمها حتى تقع، يعني لم يقدرها عليهم. فقال: أخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني. أعادها ثلاثا. فأصل هذا الحديث ورد في إثبات القضاء والقدر. وكذلك في حديث جابر قال: لا يؤمن عبد حق الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. طيب، كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ يعني كيف نؤمن بقضاء الله وقدره؟ قلت لكم إخواني مراتب القضاء والقدر أربعة، وجمعها بعض العلماء في نقطتين أو في أمرين. الأول أن الله علم فكتب، يعني الله جل وعلا علم ما يكون من عمل عباده ومن أفعالهم ومن أقوالهم ومن أحوالهم، علم ما يكون وما لم يكن، ولو شاء أن يكون كيف سيكون. يعلم الموجودات ويعلم المعدومات ويعلم الممكنات ويعلم غير الممكنات. فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل محيط بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم الله شامل. طيب، الله جل وعلا علم، وعلمه سابق للخلق. في الحديث أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء، يعني علم وكتب. إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. شوف كلمة كل شيء تعني كل شيء. قلت هي من أقوى ألفاظ العموم. فالله جل وعلا علم فكتب، يعني نضرب أمثلة. في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام، آدم أبو البشر وموسى كليم الله، فقال موسى عليه السلام لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، فعلام أخرجتنا وإياك من الجنة؟ لماذا أخرجتنا وإياك من الجنة؟ يقصد أن الله تبارك وتعالى قال له لما أسكنه الجنة، قال: فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فماذا كان من آدم عليه السلام؟ أن أكل من الشجرة فنزل من الجنة. قال: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، فعلام أخرجتنا وإياك ونفسك من الجنة. فقال له موسى فقال له آدم عليه السلام: يا موسى أنت كليم الله، مذ كم وجدت مكتوبا علي أني آكل من الشجرة؟ قال: قبل أن تخلق بأربعين سنة، قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: ففيما العتب؟ لما تعاتبني إذن؟ هنا انظر، الله تبارك وتعالى كتب عن آدم أنه يأكل من الشجرة قبل أن يخلق بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى. فالله تبارك وتعالى علم فكتب، لكن هل الله جل وعلا هو الذي أجبر آدم على أن يأكل من الشجرة، أم آدم أكل بإرادته ورغبته أو بوسوسة الشيطان وإغوائه؟ الله جل وعلا لم يجبره على ذلك، وإنما أكل بإرادته. يعني إبليس الرجيم لو علم أن آدم مجبر على الأكل من الشجرة ما احتاج أن يوسوس له. قال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بقي يوسوس لهما ليأكلا من الشجرة. طيب، لو كان الإنسان مجبورا فلماذا يحتاج الشيطان أن يوسوس له؟ فالإنسان ليس مجبورا، لكن الله علم فكتب، علم في سابق علمه وكتب، وكتابته تقع في الوقت الذي قدره له. وهنا يطرح سؤال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذا السؤال يراود الكثير من الناس، هل الإنسان مسير أم مخير؟ إن قلت مسير فصحيح، وإن قلت مخير فصحيح، لكن هذا نصف الجواب. الإنسان مسير ومخير، الإنسان مسير ومخير، كيف ذلك؟ الإنسان مسير فيما لا تكليف فيه ولا ثواب ولا عقاب. الإنسان مسير فيما لا تكليف فيه، يعني لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، يعني مسير في الأشياء التي تخرج عن قدرته وتدبيره. فأنت مثلا، أنا وأنت، قدر لنا أن نعيش في هذا القرن، في هذا الزمان، هل هذا باختيارنا؟ أبدا. أنا أمنيتي لو أني عشت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في هذا الزمن، لكن الله قدر لي هذا. هل أنك فلان ابن فلان هذا باختيارك، أن أباك فلان وأمك فلانة؟ ليس باختيارك. هل أنك ولدت ذكرا والأخرى ولدت أنثى هذا باختيارك؟ أبدا. هذا جميل وهذا شكله قبيح، هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أحمر، هذا كله ليس في اختيار الإنسان. فهذا متى يحيا ومتى يموت ليس في اختيار الإنسان. إذن الإنسان مجبر وغير مختار في هذه الأمور، لكن هذه الأشياء لا ثواب فيها ولا عقاب. لماذا؟ لأنها ليست من كسبك وفعلك. الله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال الأبيض أو الأسود أو المرأة أو الرجل أو العربي أو الأعجمي، أبدا، قال أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان في هذه الأمور مجبر عليها، ولكن أيضا لا يتعلق عليها لا ثواب ولا عقاب ولا تكليف. أما الأشياء التي الإنسان مخير فيها لكنه أمر ونهي، مخير لكنه أمر ونهي، فوجب عليه امتثال الأمر ووجب عليه ترك النهي، الأشياء التي يخير فيها الإنسان، وهي الأمور التي لها علاقة بالتكليف، لها علاقة بالعمل بالثواب بالعقاب بالجنة والنار بالكرامة والإهانة. هذه الأشياء الإنسان مخير فيها، كما قال الله عز وجل، قال إنا هديناه السبيل، أي الإنسان، إنا هديناه السبيل. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبلغوا الرسالة وأمر عباده، قال هذا طريق الخير فاسلكوه وهذا طريق الشر فاجتنبوه، قال وهديناه النجدين، هديناه النجدين أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فالله تبارك وتعالى أنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأمر ونهى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر. هذا الأمر وهذا النهي يترتب عليه، هو اختياري بالنسبة لك، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إذن أنت مخير، إن شئت فآمن بما جاءك به الرسول وإن شئت فاكفر، إلى هنا أنت مخير. لكن هذا التخيير ليس عبثيا، وإنما فيه أمر ونهي. إن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نارا أحاط بهم سرادقها. إذن أنت مخير في قبول دعوة الرسول وفي تركها، الله لم يجبرك على القبول ولم يجبرك على الترك، وهذا معنى قول الله تعالى لا إكراه في الدين، أنت غير مكره، غير مكره، لكنك مأمور ومنهي، فإن أطعت فلك الجنة وإن عصيت فلك النار. فالله جل وعلا علم فكتب، فكتابته تقع على ما وقع في سابق علمه. فهل للإنسان، وهنا مربط الشاهد وهنا مربط الفرس كما، هل يجوز للإنسان أن يعتذر بأن الله قد قدر عليه أن يفعل المعصية ويترك الطاعة؟ هل له أن يفعل ذلك؟ الجواب كلا، ليس له أن يتحجج أن الله كتب عليه. لماذا؟ أولا لأنه الله جل وعلا لما كتب كتب بعلم لا بجبر، كتب بعلم لا بجبر، يعني علم أنه سيفعل فكتبها عليه، لم يجبره على ذلك. وأضرب مثلا يضرب عنه به أهل العلم مثلا على هذا للتوضيح، لو كان هناك مدرس وله مجموعة من الطلبة، لو كان مدرس وعنده مجموعة من الطلبة وقرر أن يصنع لهم اختبارا امتحان، فوضع الأسئلة، طبعا المدرس قبل أن يمتحن الطلاب سيعرف على الأقل بشكل تقريبي أن فلان سينجح وفلان سيرسب، فلان الذي سينجح ستكون درجته عالية والآخر درجته أقل وهذا يرسب. هل علم الأستاذ بطلابه أن فلان ينجح وفلان يرسب، هل هذا أجبرهم على النجاح والرسوب، أم هذا عائد لعلم الأستاذ وخبرته بطلابه؟ المدرس لم يجبرهم، لا أجبر هذا على النجاح ولا أجبر هذا على الرسوب، لكنه علم من مستوى طلابه أن فلانا مجتهد فسينجح وفلان مهمل فسيرسب، فقدر الدرجات. الله جل وعلا له المثل الأعلى وهو خبير بعباده، لا تخفى عليه من لا ظواهرهم ولا من بواطنهم خافية، علم ما سيقع منهم فكتبه، علم ما سيقع فكتبه، لكنه لم يجبرهم عليه. لم يجبرهم عليه. طيب، علم فكتب، هذا أولا ولم يجبرك. الثاني يعني من يقول أنه يفعل المعصية لأنها مكتوبة عليه. طيب، أنت ما أدراك أن الله قد كتب عليك؟ ما أدراك وما أخبرك أن الله قد كتب عليك المعصية؟ هل اطلعت على الغيب حتى علمت أن الله قد كتب عليك المعصية؟ إذن أنت تفعل شيئا وتنسبه إلى الله عز وجل وأنت مفتر على الله، أنت لا تدري لعل الله كتب. افعل الطاعة الآن، وهذا مثال آخر يعني يوضح. في الطعام والشراب، هل رأيتم أحدا ترك الطعام والشراب ولم يأكل أبدا وقال الله لم يكتب لي أن أكل؟ أبدا، يأكل 3 وجبات في اليوم، ما يقول الله كتب لي ألا أكل، لا يأكل، يقول اللي يأكل بضرسه ينفع نفسه. شوف هذه يفهمها. فالله تبارك وتعالى كتب بعلمه لا جبرا عليك. والكتابة 4 مراتب وقيل 5، أما المرتبة الأولى فهي التي ذكرناها لكم أن الله تبارك وتعالى كتب بسابق علمه قبل خلق الخليقة 50,000 سنة قدر مقادير الخلق، هذه تسمى الكتابة الأزلية. وهناك الكتابة، كتابة العهد، الله تبارك وتعالى أخذ من بني آدم من ذريتهم، يعني أخرج ذرية آدم من صلبه كأمثال الذر كما قال عليه الصلاة والسلام، وأشهدهم على أنفسهم قبل خلقهم ألست بربكم، هذه الكتابة الثانية. الكتابة الثالثة الكتابة العمرية يعني في العمر، وهذه ذكرها المؤلف النووي في الحديث الرابع الذي سيأتينا، الرابع، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم مثل ذلك علقة كعلقة الدم، ثم مثل ذلك مضغة، أي 40 أخرى مضغة مثل علشة اللحم صغيرة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، يعني يكتب كل شيء. هذه الكتابة الثالثة قلنا العمرية في عمر الإنسان. ثم في رواية في غير رواية ابن مسعود التي ذكرها المؤلف قال: فيخرج الملك صحيفة لا تتغير ولا تتبدل، يخرج صحيفة لا تتغير ولا تتبدل. قال بعض الصحابة في سياق هذا الحديث في غير هذا الرواية، قال بعض الصحابة عفوا تكملة الحديث قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقال بعض الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله إذا كانت كل شيء يعني مكتوب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، يعني أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة وأهل النار يسر لعمل أهل النار. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث أشكل على بعض الناس، يعني إنسان يعمل العمل الصالح حتى يكون بينه وبين الجنة ذراع فيدخل النار، والآخر يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراع فيدخل الجنة. هناك رواية أوضحت هذه الرواية زيادة، قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. هذه الرواية أوضحت. وهناك أمر آخر، هناك بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة لكنه يتكل على عمله لا على فضل ربه. بعض الناس يعمل عمل أهل الجنة، فنقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الله لا يظلم، حاشا لله أن يظلم، لكن لماذا هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة دخل النار فيما بعد، والذي عمل بعمل أهل النار دخل الجنة فيما بعد؟ نقول لسببين، يعني تفسيرها بأمرين. الأول الرواية التي ذكرناها، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني كان يرائي ولا يعمل لله. فهذا كما ذكرنا لكم في حديث إنما الأعمال بالنيات، إن أول ثلاثة تسعر بهم النار: عالم، قارئ للقرآن، ومنفق، ومجاهد، لكن ما عملوا لله. فهذا السبب الأول، أنه لم يعمل لله. السبب الثاني، بسم الله، السبب الثاني أنه اتكل على علمه دون فضل الله عز وجل، اتكل على علمه وقدرته. يقول لك أنا أدخل الجنة بعلمي، كما ورد في بعض الآثار أن رجلا قال، يعني من الإسرائيليات لكن مما يصح الاستشهاد به، قال الله تبارك وتعالى قال لعبد عبد الله 70 سنة: أدخل الجنة بفضلي. قال يا رب بعملي. قال بفضلي، قال بعملي. فقال عليه، قال رب العزة: زنوا له عينه وأذنه وسمعه فإذا عمله لا يساوي شيئا أمام النعم التي أعطيت له. فهذا إنسان عمل واتكل على عمله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قال: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن هذا الذي عمل وسبق عليه الكتاب، إما أنه مرائٍ يرائي الناس في عمله، فالله جل وعلا أظهر وختم له بخاتمة، أو أنه كان متكلا على عمله. أما صاحب الذي عمل بعمل أهل النار فهذا لعل الله أن يكون أحدث له توبة، أو أنه فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل النار، وهو له أعمال أخرى صالحة، أعمال حسنة. نعم، هذه الكتابة العمرية، أنت مكتوب عليك في بطن أمك شقي أو سعيد. الكتابة الأخرى السنوية في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر، يعني يقول عبد الله بن عباس في ليلة القدر يكتب فلان يحج، وفلان يموت، فلان يتزوج، فلان يولد له، فلان كذا. ليلة القدر الله جل وعلا يقدر فيها المقادير، وهذه الكتابة السنوية. والكتابة الأخرى الكتابة اليومية، الكتابة اليومية، وهو الذي ذكرناه في باب الإيمان بالملائكة، أن الله تبارك وتعالى وكل ببني آدم بكل إنسان ملكين، ملك على اليمين وملك على الشمال. اليمين يكتب الحسنات والشمال يكتب السيئات، وهذه الكتابة الخامسة. طيب، هذه الكتابة التي كتبت على الإنسان من الرزق، من العمل، من الأجل، من الشقاء، من السعادة، هل ممكن أن تتغير أم هي ثابتة لا تتغير؟ يعني هل الإنسان ممكن أن يغير القدر الذي يظن أنه من قدره؟ هل ممكن أن ينازع القدر؟ أوضح السؤال بمثال. أصابك مرض والمرض من القدر، هل تستطيع أن تنازع هذا القدر بشيء ما؟ تستطيع؟ إيه؟ بالعلاج. إذن هناك أشياء يعني ممكن أن أنازع فيها القدر، لكن قدر عليك أن تموت، هل ممكن أن تنازع هذا القدر؟ لو اجتمع عليك أطباء الدنيا لن يغيروا هذا القدر. إذن هناك من القدر الذي لا يتغير ولا يتبدل وهناك من القدر الذي يتغير ويتبدل. حتى العمر يعني ورد في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، طيب كلمة يمحو ماذا تعني؟ يعني عندما أقول أمحو، المحي قبل أم الكتابة قبل؟ الكتابة سبقت. قال يمحو الله ما يشاء، يعني يمحو الله ما يشاء من المكتوب ويثبت ما يشاء. إذن القدر، من القدر ما يمكن أن ينازع. يعني في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من سره أو من أحب أن ينسأ له في أجله. ما معنى النسيئة هنا؟ التأخير. من أراد أن يؤخر له في أجله ويبسط له في رزقه قال فليصل رحمه. طيب هنا ممكن أن يتغير القدر؟ نعم يتغير. الله جل وعلا يبارك في عمر من يصل رحمه بأن يمد له فيه، وهل هذا المد في العمر حقيقي أم معنوي؟ طبعا خلاف بين أهل العلم، هل هو حقيقي يعني أن العمر يزيد، أم هو معنوي أن هذا العمر تصيبه البركة، يعني في 10 سنوات يعمل كأنما هي 20 سنة، أم هي بركة حقيقية العمر يزداد؟ خلاف بين أهل السنة، ورجح المحققون منهم أنها زيادة حقيقية، وكذلك الرزق، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في مسند الإمام أحمد في قصة آدم عليه السلام، لما خلق منه ذريته، فأراه ذريته أمثال الذر، يعني كأنهم نجوم مصابيح، فرأى ضوءا لامعا فقال: يا ربي من هذا الضوء؟ قال: هذا ابنك داود، النبي داود عليه السلام. قال: يا ربي كم كتبت له من العمر؟ قال: 60 سنة كتبت له، 60 سنة. قال: يا رب فخذ من عمري 40 سنة فاجعلها له، خذ من عمري 40 سنة فاجعلها له. فكان لداود عليه السلام 100 سنة. فلما آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، فلما جاءت الملائكة لتقبض روح آدم عليه السلام، وآدم من الأنبياء، والأنبياء لا تقبض أرواحهم حتى يعلموا بذلك، فجاءت الملائكة إلى آدم لتقبض روحه، قال يا رب ما زال من عمري 40 سنة، ما زال من عمري 40 سنة. قال ألم تهبها لولدك داود؟ أنت وهبتها لداود؟ قال يا ربي لم أفعل، لم أفعل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. إذن داود عليه السلام زاد عمره وزيادة حقيقية. فالعمر نعم الإنسان ينسأ له، وكذلك معالجة القدر بالقدر. يعني عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام، وقد وقع في الشام طاعون، وقع في الشام طاعون، فلما كان على مشارف الشام جاءه الخبر، فسأل الصحابة قال ما تقولون، ندخل أم نرجع؟ فقال بعضهم أتفر من قدر الله، تفر من القدر، وقال بعضهم بل ارجع. فبعد أن استشارهم قال بل نرجع، فقالوا له أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله إلى قدر الله. طيب، ثم بعد ذلك جاء عبد الله عبد الرحمن بن عوف فذكر لهم حديثا إذا وقع يعني في مدينة، إذا وقع فيها الطاعون فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. ثم ضرب عمر مثلا، عمر العالم الرباني الفاهم لشرع الله عز وجل، ضرب طبعا قبل أن يسمع حديث عبد الرحمن بن عوف، ضرب لهم مثلا قال أرأيتم، أرأيت لو كان عندك إبل، إبل، وكان هناك واديان، واد خصب عشب وماء، وواد جدب لا عشب ولا ماء، في أي الواديين ترعى إبلك؟ قال في الخصب، في الخصب. طيب لماذا لم تذهب إلى الجدب وتقول الله يرزقني؟ لا، الله تبارك وتعالى أعطاك عقلا لتميز وأمرك بأخذ الأسباب، إذن ستذهب إلى الوادي الذي فيه الخصب والماء والعشب. هذا من قدر الله وهذا من قدر الله. إذن الإنسان مأمور أن يسعى لقدر الله المحمود وهو العمل الصالح، ومأمور أن يدفع قدر الله الذي يكرهه من مرض ومعاص وغيرها. فالله جل وعلا كتب لكنه لم يجبر، كتب لكنه لم يجبر. طيب نأتي هنا إلى مسألة تتعلق بالقدر، وهي مسألة الأخذ بالأسباب، وبها أختم لأن أظن طولت عليكم شوية. الأخذ بالأسباب، إذا كان الله قد قدر فلماذا نأخذ بالأسباب؟ نقول لا، الأخذ بالأسباب من القدر، الأخذ بالأسباب من القدر. فأنت مرضت، مرضت بقدر الله، وتأخذ الدواء لتدفع القدر أيضا بقدر الله، لأن الذي وضعك وضع المرض فيك هو الذي وضع في الدواء خاصية العلاج. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وجهله من جهله. فالأخذ بالأسباب هذا من كمال العقل، حتى قال بعض أهل السنة قالوا ترك الأسباب جنون، يعني الذي يترك الأخذ بالأسباب مجنون، والاعتماد على الأسباب شرك، شرك. فالسبيل المستقيم أن تأخذ بالأسباب الشرعية المباحة، يعني تريد ولدا تزوج، تريد ولدا سبب الولد الزواج، فالولد من قدر الله والزواج سبب لتحصيل قدر الله. أما يذهب يزني يقول حتى أحصل الولد، لا، هذا يقام عليه قدر الله برجم الزاني أو أو أو أو بجلده. تريد الرزق اسعى في طلب الرزق وحصله بالحلال لا تحصله بالحرام. إذن الأخذ بالأسباب. قيل لعمر أن بعض الناس يخرجون إلى الصحراء بلا زاد وبلا ماء ويقولون نحن المتوكلون. قال هؤلاء متواكلون لا متوكلون. التوكل أن تأخذ بالسبب وتعتمد على ربي على المسبب. لذلك لما جاء رجل إلى المسجد وأطلق ناقته ودخل إلى المسجد يعني أنه متوكل على الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. فأنت خذ الدواء ولا تظن أن الدواء بذاته مسبب، لا، تقدير الله عز وجل هو الذي يسبب، لكن هذا سبب، لكن أنت مأمور بالسبب، لكن لا تعتمد عليه، لأنك إن اعتمدت على السبب نسبت العمل إلى السبب، وهذا نوع من الشرك فالأخذ بالأسباب من الدين، لكن لا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب بل يتوكل على الله عز وجل. والكلام طبعا في هذا الباب طويل، لكن نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.